تعبان وحملي تقيل مليان هموم وجراح، محتاج اشاهد نورك يا يسوع قصاد عينيك. دي حياتي زي الليل اللي ملوش صباح، محتاج اشاهد نورك يا يسوع قصاد عينيك.